تهدد لو زعر قلبي ما لي سوى سوى عطف الكرام. فاضت من عيوني دمعك الغمام الله. حسنت ظني لما فاضت من عيوني دمعك الغمام الله. خوفا من المعاصي وبكاني الملام ما لي سوى سوى عطف الكرام. أدركت بأني ناجٍ لما علمت بأني بباب الكرام. فالمولى هو الكافي ويمحو للظلام.